بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. قد شرعنا في الفصل 25 من الباب الرابع من القسم الأول، وبقيت لنا فيه بقية نكملها في مجلسنا اليوم إن شاء الله، ونتناول الفصل 26 بإذن الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال له: ألق الدوات وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجوذ الرحيم. ألق الدوات أي أصلح مدادها، و حرف القلم أي اجعل طرف شقه الأيمن أزيد من الأيسر فهو أسرع في الكتابة، وأقم الباء أي اجعلها مستقيمة، ولا تعور الميم أي لا تطمس دائرتها. وقد روى الحديث الديلمي في مسند الفردوس. نعم. وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، فلا يبعد أن يرزق علم العلم هذا ويمنع الكتابة والقراءة. نعم. وأما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور قد نبهنا على بعضه أول الكتاب، وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم كقوله في الحديث: سنة سنة وهي حسنة بالحبشية. نعم، حديث سنة سنة، والتي تعني لفظ حسن باللغة الحبشية، أخرجه البخاري ورقمه عنده 3874، ولفظه في صحيح البخاري سناه سناه. وما أشار إليه المؤلف من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بلغات العرب تقدمت إشارة إليه، وأورد المؤلف في بعض الفصول من هذا الباب أضعافاً مضاعفة استشهد به المؤلف من كتب النبي صلى الله عليه وسلم لقبائل العرب، ومحادثته لهم حينما يأتونه في المدينة يعلنون إسلامهم. نعم. وقوله: ويكثر الهرج وهو القتل بها. الهرج، رواه هذا الحديث كثرة الهرج التي تعني بالحبشية هذا الاختلاط والاقتتال، رواه الإمام البخاري ورقمه عند 1036، ورواه الإمام مسلم في كتاب العلم أيضا. نعم. وقوله في حديث أبي هريرة: أشكم بدردم، أي وجع البطن بالفارسية. أسكت بدردم، هذا اللفظ باللغة الفارسية يعني وجع البطن أو ما يطلق عليه الناس اليوم المغص، وقد رواه ابن ماجة ورقمه عنده 3458. نعم. إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومتافهة أهلها عمره. متافنة أهلها عمره، أهل العلوم يعني ملازمتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه تلقى العلم عن أحد من الناس، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، رباه يتيما ونشأه كريما وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان الله سبحانه وتعالى عليه حفيظا. فما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من لسان العرب أكثر من بني قومه ومن أصحابه، وما علمه من لغات بعض الأمم المجاورة للعرب، وما علمه من العلوم الأخرى التي أشار إليها المؤلف في أول هذا الفصل، كل هذا من علم الله سبحانه وتعالى وتعليمه إياه، فلم يجلس فيه لأحد تلقاه عنه، وإنما هو من علم الله وتعليمه له. نعم. وهو رجل كما قال الله تعالى أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفته، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له ربه بأميته، وأنه ما كان يعلم القراءة والكتابة، وهذا إعجاز في حقه صلى الله عليه وسلم لمن بعث إليهم ليعلموا أنه نبي مرسل معلم من عند الله سبحانه وتعالى، فلم يتلقى ما جاء به عن أحد من خلق الله ولم يقرأه في كتب، فكان في ذلك إشارة إلى أنه من علم الله سبحانه وتعالى له. نعم. إنما كانت غاية معارف العرب النسب وأخبار أوائلها والشعر والبيان، وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه. العرب أنفسهم لم يكونوا يشتغلون بمثل هذه العلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر بعضاً من معارفها لأصحابه المتابعين له في هذه الدعوة. فالعرب إنما كانت تهتم بالأنساب وبحفظ الأشعار وبعلوم بدائية حتى في قيمتها العلمية، ويقوم كثير منها على التصور والتوهم وليس على قواعد وأسس علمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نبغ في العرب بمثل هذه العلوم وبين بني قومه، فهو دليل على أنه لم يتلقه عن أصوله من العرب كما لم يتلقه عن معلم جلس له أو من كتاب قرأه ونحو هذا. وهذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى جحد الملحد لشيء مما ذكرناه، ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين. حجة من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وألحد في دعوة الإسلام هو أن ما جاء به مجرد أساطير من الأمم السابقة، والأمم السابقة هذه لو كان ما جاء به أساطير عنهم فلا شك أنها تحتاج إلى معلم وتحتاج إلى كتب تقرأ فيها، ولكنها دعاوى فارغة أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إفحاماً لهم وإظهاراً لباطلهم. نعم. وقولهم إنما يعلمه بشر، فرد الله قولهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ذكر الله سبحانه وتعالى دعوى بعض الكافرين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما علمه من أخبار الرسل والأنبياء وأقوامهم السابقين وما جاء في القرآن الكريم تعلماً من أحد الناس. سيذكر المؤلف الاختلاف في اسم هذا الرجل ويذكر أنه أسلم، وهيهات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه وهو العامل البسيط الذي مهما كانت ثقافته فهي محدودة، لا يمكن أن تكون بمحتوى ما في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمي بأنه يأخذ عن هذا العامل الرومي الذي كان في مكة، والله سبحانه وتعالى يبين فرقاً وبوناً كبيراً بينه وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أن لسان الذي يلحدون إليه هذا المذكور عندهم الذي يشار إليه أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار وهذه المعارف رجل أعجمي، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي سنته الشريفة هو في أتم الفصاحة والبلاغة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فمن يستطيع أن يدعي مثل هذه الدعوة إن كان عاقلا وإن كان يبحث عن معرفة الحق واتباع طريقه؟ نعم. ثم ما قالوه مكابرة العيان، فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان أو العبد الرومي، وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات. قال المؤلف ما ادعاه المشركون من دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى بعض علمه بالرسالات السابقة وببعثة الأنبياء والمرسلين إنما هو مكابرة عيان، والعيان مصدر عاين عياناً ومعاينةً، والمراد به مكابرة ومغالطة في غاية الوضوح. يقال هذا في حق السارق الذي يسرق نهاراً. السارق في العادة يأتي إلى البيوت لسرقتها ليلاً مستتراً بظلام الليل، ولكنه إذا خرج نهاراً فهذا في منتهى الغطرسة وفي منتهى التحدي، وهو ما يعبر عنه بمكابرة العيان أو المعاينة. وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه، وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة. من قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أورد بعض ما في رسالته من سلمان الفارسي الذي انتقل من بلاده بحثاً عن العبادة الصحيحة للإله الحق، فاعتنق اليهودية ثم تركها واعتنق النصرانية ثم جاء إلى بلاد العرب، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أي بعد دعوته في مكة 13 سنة. فأن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من تأثر بسلمان ومعرفة منه. ثم إن الرومي الذي سيرد الاختلاف في اسمه وكان قينا حدادا في مكة، هذا لا يمكن أن يدعى دعوة صحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترقى عنه شيئا، لما تقدم من أنه رجل بسيط وأنه ليست عنده المعارف التي يمكن أن يفيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى يفيد بها غيره من قريش. بل بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، لو كان عنده ما يفيد به لاجتمعت عليه قريش ونقلت عنه وتحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أسلم. فهيهات أن يكون معلما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم ويتبع رسالته بعد ذلك، إلى جانب أنه كما قال الله تعالى أعجمي، وبين كلامه وبين فصاحة القرآن وبلاغتها البون الشاسع. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. نعم. وكلاهما أعجمي اللسان، وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن، قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله، بل عن فهم وصفه وصورة تأليفه ونظمه، فكيف بأعجمي ألكن؟ الفصحاء اللد والخطباء اللسن. اللد جمع ألد، وهو الشديد في الخصومة، وهو ألد الخصام كما قال الله تعالى. واللسن جمع ألسن، وهو الفصيح البليغ. نعم. نعم. وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار، على اختلافهم في اسمه، بين أظهرهم يكلمونهم مدى أعمارهم، فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المؤلف الأسماء التي تنسب إلى هذا الرجل الرومي القين الحداد الذي كان يصنع السلاح السيوف ونحوها عند المروى، وقال منهم من يقول إن اسمه بلعام، ومنهم من يقول إن اسمه يعيش، ومنهم من يقول إن اسمه جبر، ومنهم من يقول إنه اسمه يسار. وهذا الاختلاف في المسمى يدل على نفي الدعوة أصلاً وبطلانها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته، كفعل نضر بن الحارث بما كان يمخرق به من أخبار كتبه؟ النضر بن الحارث من سادة قريش، كان قد اتصل بالحيرة وجلب منها بعض أساطير الفرس ويشوش بها على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما رآه حول الكعبة يصلي ويقرأ القرآن، فكان يشرع هو في قراءة تلك الأساطير ليبعد الناس عن سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأثرون ببلاغته وفصاحته وترق قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتحبه وتقبل على دعوته. فكان رجلا عدوا من أشد أعداء الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد لقي هلاكه في بدر. نعم. ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب، فيقال إنه استمد منهم، بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أنبيائهم. لم يرتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحلتين، رحلة في طفولته مع عمه أبي طالب في تجارة، ورحلة في تجارته للسيدة خديجة رضي الله عنها، وما عرف بالارتحال إلى خارج مكة وبلاد العرب، بحيث يقال إنه تلقى مثل هذه العلوم عن غيره من أهل العلم في زمانه. وهذه كلها ردود يسوقها المؤلف رحمه الله لإفحام من يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعاوى الزائفة، في أنه نقل هذه الرسالة عن بعض خلق الله، وأنه لم يأتي بها مبلغا عن ربه. نعم. ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين، ولم يطل فيهما مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل، فكيف الكثير؟ بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقه وعشيرته لم يغب عنه، ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قس أو منجم أو كاهن، بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعاً لكل عذر ومضحضاً لكل حجة ومجلياً لكل أمر. انتهى الفصل. نعم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن، وإمداد الله له بالملائكة وطاعة الجن له، ورؤية كثير من أصحابه له. شرع المؤلف في الفصل 26، وهو لم يجعل له عنواناً كسابقه، وجعل مادته في بيان إعجاز معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في أنبائه مع الملائكة والجن، وساق روايات وأخباراً كثيرة في أحاديث صحاح وأحاديث حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يجلس إلى بعض الملائكة ومعه أصحابه فيرونهم، وهذا مما هو إظهار لصلة بربه عن طريق هؤلاء الملائكة الذين يرسلون إليه لإبلاغه رسالة ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، إشارة واضحة في القرآن الكريم قاطعة نصاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه ملك الوحي جبريل، وملائكة رب العالمين في إمداده بعلمه بربه وفي نصرته وتأييده. والآية من سورة التحريم، وقد نزلت في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أن إحداهن كانت عندها شيء من العسل تسقي به النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً، فتضايقت بعض أمهات المؤمنين، وهكذا شأن الضرائر، فاتفق على أن يدعي أنهما يشمان من النبي صلى الله عليه وسلم رائحة كريهة، عادة ما تكون من شراب نوع من الشراب، بحيث يوهمان النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يشربه إنما هو ليس بالعسل النقي، وتكرر هذا من أكثر من واحدة، وتضايق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأخبره الله سبحانه وتعالى بأن ذلك إنما هو من باب كيد الضرائر لبعضهن. نعم. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذه الآية من سورة الأنفال، وفيها الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يوحي إلى الملائكة أن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأصحابه وتثبتهم. وهذا واقع فعلا وحدث في غزوة بدر، كما تشهد بذلك السيرة النبوية. فقد نزلت الملائكة ونصرت المسلمين، وسيأتي بعض الروايات التي رويت عن رؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعض الكافرين رأوا وسمعوا ما حاق بالمشركين من عمل وصنيع الملائكة. نعم. وقال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. وفي أول سورة الأنفال يذكر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج للقاء عير قريش وفلتت منه ومن المسلمين، والله وعده بإحدى الحسنيين، العير أو النفير، فما كان منه إلا أن يواصل مسيره إلى بدر، حيث التقى هو وجيشه وجيش المشركين القادمين من مكة وجها لوجه، ووقعت الموقعة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في عريش هيأه له أصحابه رضي الله عنهم، يدعو الله ويستغيث ويتضرع حتى سقط رداؤه عن كتفيه، فقام أبو بكر رضي الله عنه ورده وسأله أن يخفف على نفسه شدة الدعاء لله سبحانه وتعالى أن ينجز له ما وعده من نصرته ونصرة قوم أصحابه على المشركين، وهو إحدى الحسنيين، فاتت العير فلم يبق إلا النصر المؤزر على المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول: اللهم ربنا إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ومعنى العصابة الجماعة، فكان في غاية الخوف على أصحابه من أن لا يتحقق لهم النصر على المشركين لكثرة ما رأى من أعداد المشركين، فقد بلغوا نحو 1000 بينما كان أصحابه نحو 300 وزيادة. نعم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا موقف آخر لم تنزل فيه الملائكة، وإنما جاءت واجتمعت فيه الجن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن فجاءت لتستمع إليه وتؤمن به. نعم. حدثنا سفيان بن العاص الفقيه بسماع عليه. سليمان بن العاص الفقيه هو أحد شيوخ القاضي عياض المتوفى عام 520 للهجرة. نعم. حدثنا أبو الليث السمرقندي. نعم. قال: حدثنا عبد الغافر الفارسي. نعم. حدثنا أبو أحمد الجلودي. نعم. حدثنا ابن سفيان. ابن سفيان هو إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، راوي صحيح مسلم. نعم. حدثنا مسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن معاذ. عبد الله بن معاذ هو أبو عامر العنبري الثقة المتوفى عام 237. حدثنا أبي. أبي هو معاذ بن معاذ التميمي قاضي البصرة المتوفى عام 196. فعبد الله بن معاذ يروي عن أبيه معاذ بن معاذ التميمي قاضي البصرة المتوفى عام 196. حدثنا شعبة. شعبة هو شعبة بن الحجاج المتوفى عام 160 للهجرة. عن سليمان الشيباني. نعم. سمع زر بن حبيش. زر بن حبيش هو أبو مريم الأسدي من كبار القراء، وروى عنه عاصم ابن أبي النجود. نعم. عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى نجم. عبد الله هو عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي أورده القاضي عياض من طريق مسلم يخبر فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعنى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهي آية سورة النجم. ومعنى الآيات الكبرى هذه إنما هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في السماء ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح. والحديث أسنده المؤلف من طريق مسلم كما ذكر، وأخرجه البخاري أيضاً، ورقمه عند 3232 في خبر محادثته ليلة الإسراء. نعم. والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيرهما من الملائكة وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور. رواه الإمام مسلم ورقمه 162. نعم. وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة، فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورته رجل يسأله عن الإسلام. هذا الحديث مشهور، وقد رواه البخاري ورقمه عنده 50 من حديث أبي هريرة، ورواه الإمام مسلم أيضاً ورقمه عنده 19، إلا أن الإمام مسلم رواه أيضاً عن عمر بن الخطاب ورقمه في صحيح مسلم 8، وهو الحديث المشهور الذي يخبر فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل جاء إلى النبي في صورة رجل وجلس إليه وأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام، عن الإيمان وعن الإسلام وعن الساعة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإسلام، وبين له أيضا ما يتعلق بعلامات الساعة، فهو حديث مشهور وصحيح. نعم. ورأى ابن عباس وأسامة وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية. دحية الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات بدمشق في خلافة معاوية، وكان جميل الصورة في هذا الحديث أن ابن عباس رأى جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي، وفي حديث آخر أن السيدة أم المؤمنين أم سلمة رأته كذلك. والحديث رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجالها رجال الصحيح، ورواه الترمذي ورقمه عند 3822، ورواه البخاري أيضاً ورقمه عند 4980، ورواه الإمام مسلم ورقمه 2451. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. ورأى سعد على يمينه ويساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض. سعد هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه رواه الإمام البخاري ورقمه 4054، ورواه أيضاً الإمام مسلم ورقمه 2306. نعم. ومثله عن غير واحد: وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الملائكة سمعت وهي تزجر خيلها في غزوة بدر في نصرة المسلمين، وقد رواه الإمام مسلم ورقمه 1763. نعم. وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضارب. تطاير الرؤوس، هذا الحديث رواه البيهقي في الدلائل من حديث أبي واقد الليثي. نعم. ورأى أبو سفيان بن الحارث يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. البلق هو السواد في البياض، والحديث رواه رؤبة، رواه سفيان بن الحارث لقريش حينما عاد من بدر، وأخبر أن الملائكة كانت تنصر المسلمين في غزوة بدر، ورواه الواقدي في مغازيه، والبيهقي في دلائله من حديث سهيل، وأن سهيلا هو الرائي. نعم. وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن حصين. عمران بن حصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في هذا الحديث أن الملائكة كانت تصافحه، وقد رواه ابن سعد عن قتادة كما ذكر السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء ورقمه 864. وروى مسلم أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين بهذا اللفظ. نعم. وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة فخر مغشيا عليه. حديث إغماء العباس وهو في الكعبة وقد أبصر جبريل وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه عمار ابن أبي عمار مرسلا كما ذكر السيوطي في مناهل الصفا ورقمه 865. نعم. ورأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن وسمع كلامهم وشبههم برجال الزبط. رؤية سيدنا عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن، أي ليلة اجتمعت الجن على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليها القرآن ويخبرها ويبلغها رسالة الإسلام، وقد رواه البيهقي كما جاء في مناهل الصفا ورقمه 866. وحديث اجتماعه بالجن رواه أيضا الإمام مسلم ورقمه 450. وقد رأى سيدنا عبد الله بن مسعود الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة الجن بأشخاصهم، وقال إنهم أناس كالزط في أشكالهم وهيئتهم، والزط جمع أزط يعني الإنسان الطويل الذي يميل يضرب إلى السمرة. نعم. وذكر ابن سعد أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد أخذ الراية ملك على صورته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تقدم يا مصعب، فقال له الملك: لست بمصعب، فعلم أنه ملك. الحديث أخرجه ابن سعد في طبقات الصحابة. نعم. قد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بين نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم: نغمة الجن من أنت؟ قال أنا هامة بن الهيم ابن لاقص ابن لاقص ابن إبليس. فذكر أنه لقي نوحا ومن بعده في حديث طويل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صورا من القرآن. الحديث حكم بوضعه ابن الجوزي في اللآلي المصنوعة، وقد أخرجه البيهقي والعقيلي. نعم. وذكر الواقدي قتل خالد عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة فجزلها بسيفه، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك العزة. جزلها بسيفه أي قطعها. وحديث هدم العزة رواه النسائي والبيهقي والطبراني وأبو يعلى، ورقمه عند 902 من حديث أبي الطفيل. وصحح إسناده محقق مسند أبي يعلى حسين أسد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا، وهذا باب واسع. انتهى الفصل. خاسئا أي مندحرا. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري، ورقمه عند 461، ورواه أيضا الإمام مسلم ورقمه عند 541 من حديث أبي هريرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فتقدم نحوه شيطان يريد أن يصرفه عن صلاته وأن يوجعه ويؤلمه ويؤذيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه وأمكنه الله منه، فأراد أن يحبسه ويربطه على إحدى سواري مسجده ليلعب به أبناء الأنصار والمهاجرين في النهار، ويراه المسلمون ويعلمون حاله. ولكنه ذكر ما سأله نبي الله سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وقد مكن الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان الحكم في الجن والأمر فيهم، فكانوا يطيعونه ويأتمرون بأمره، حتى إنه كما جاء في سورة سبأ حينما مات عليه السلام وهو متكئ على عصاه ولم تفطن به الجن، فكانت تنفذ ما أمرها به وتعمل ما كلفت به حتى سقط من عصاه. ولو كانت تعلم الجن الغيبة ما حدث لها من هذه التبعات الجسام التي تكلفتها ونبي الله سبحانه وتعالى، نبي الله سليمان عليه السلام ميت على عصاه كما جاء في كتاب الله جل وعلا. وسليمان عليه السلام أمكنه الله أيضا من الريح فكان يتصرف فيها، وهو مما أتاه الله جل وعلا من القدرات والمعجزات الباهرات التي رفعت من شأنه في دعوته عليه الصلاة والسلام بعد أبيه داود. فهذا الفصل بيان شاف فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء به مخبرا عن ربه مؤيدا بملائكة الله جل وعلا، وأنه في دعوته إنما هو يأتمر بأمر الله بما يوحيه إليه. وصورة قدوم الملك و الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة من صور الوحي، وإلا فللوحي صور أخرى تقدم الحديث عن بعضها في مجالس سابقة في فصول مضت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عن ربه بما يخبره به من الوحي، ومن تلك الصور للوحي صورة مجيء جبريل عليه السلام مبلغا عن ربه، يقرئه السلام، يقول له إن السلام يقرئك السلام، ويقول لك كيت وكيت وكيت. والجن التي هي الشياطين هذه إنما كانت تحاول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعيق دعوته. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم موصولة بالله عن الملائكة، عن طريق الملائكة. أما الجن الذين هم أعوان السحرة وأعوان الكفرة، فأولئك كانوا يحاولون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم من أسلم منهم، وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم. وشاهد سيدنا عبد الله بن مسعود ما شاهده في ليلة دعوتهم، بل أنزل الله في حقهم سورة الجن بتمامها، وفيها يشهدون أنهم سمعوا كلاماً عجباً عن الله سبحانه وتعالى، وأنهم تعلقوا بهذه الدعوة وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة أهل الإسلام على الحق ومتابعة هذه الرسالة، والبعد عن عمل الشياطين وإيذاء المسلمين بعضهم بعضا، كما هو مشاهد بفعل المردة من الجن ومن الإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى في ختام كتابه في سورة الناس: من الجنة والناس. أناس تراهم بشرا يسيرون بين الناس، وهم في واقع الأمر فعلهم فعل الشياطين، وجن لا تراه بعينك الباصرة، ولكن فعله يؤذيك إذا ما ملت إليه وجنحته واتبعته. وما يفعله مردة الإنس وما يؤذون به المسلمين إنما هو من وحي كفرة الجن والشياطين الذين يقودونهم إلى ذلك، كما قال الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على هذه الرسالة السمحة، وأن يهدينا طريق الرشاد، وأن يلهم المسلمين سبل العناية بالمسلمين وعصمة دمائهم ووقايتها من الإفساد في الأرض والإضرار بالمسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.